الحمد لله واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه واله وسلم. اما بعد، قال الامام ابن القيم رحمه الله في كلامه على كلام صاحب المنازل في منزله الفقر، قال الدرجه الثانيه الرجوع الى السبق بمطالعه الفضل، وهو يورث الخلاص من رؤيه الاعمال ويقطع شهود الأحوال ويمحص من أدناس مطالعة المقامات. هذا كلام صاحب المنازل. لما كان استغناء أهل الدنيا بما جعله الله عز وجل من زينتها من المال والجاه والولد وغير ذلك، وكان فقر الزهاد، كان الزهد في الدنيا نفض اليدين منها بحيث لا يبخل بها إذا وجدت في يده ولا يحرص قلبه عليها إذا فقدت، ويسكت اللسان عنها ذما أو مدحا لأجل سقوط منزلتها من قلبه، ويسلم منها طلبا أو تركا فهو لا يطلبها، وكذلك إذا تركها لم يرى أنه ترك شيئا كبيرا، لم يرى أنه ترك شيئا يستحق فيتمدح بذلك ويعتز به. كان هناك، نقول هذا فقر الزهاد من الدنيا. نقول أهل الدين لابد أن يزهدوا في أمر هو أعظم خطرا وأشد عليهم مخافة. حذرهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم، حذر أصحابه منه حين قال: أخاف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر، فسئل عنه فقال: الرياء. وأصل طلب رؤية الناس والسمعة عندهم هو من النظر إلى النفس عين الكمال والإعجاب بها، وهو أصل مرض الكبر والعياذ بالله. أصل هذا الشعور بكبر النفس وكمالها. وأهل الدنيا الذين هم منغمسون في شهواتها هم يطلبون ذلك أيضا، لكن بالدنيا يطلبون الكبر على الناس بما بأيديهم من الكنوز أو بما عندهم من السلطان أو بما هم فيه من أكثرية المال والولد وعزة النفر. أهل الدين لم يتركهم الشيطان في هذا الباب، بل طلبه لإدخال مرض الكبر في قلوبهم أشد، لأنه يجعلهم يطلبونه لعمل الآخرة، يريد أن يوقعهم في ذلك فيهلكون هلاكا مضاعفا والعياذ بالله. الحقيقة الأمر أن أهل الدنيا لم ينالوا ولن ينالوا من الجاه بالمال والسلطان والمحبة في قلوب الخلق ما يناله أهل الدين بالطاعة من العلم والجهاد والنفقة وقراءة القرآن وإقراء القرآن وغير ذلك مما هو من أمور الدين التي تستجلب تعظيم الخلق لصاحب الدين أعظم من تعظيم أهل الدنيا لصاحب الدنيا. بل عامة الناس وإن عظموا أهل الغنى والملك في الدنيا فأكثرهم يبغضونهم لما هم فيه من السلوكيات المريضة التي تبغضهم إلى الناس. وأما أهل الدين فالقلوب مجبولة على الميل لهم وتعظيمهم، ولذلك هناك غرور بالزهد وغرور بالجهاد وغرور بالعلم وغرور بالنفقة. ويكفي أن تعرف في خطر ذلك أن أول ما تسعر بهم النار الثلاثة الذين ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الذي قرأ القرآن ليقال قارئ، وتعلم وعلم العلم ليقال عالم، والذي أنفق ليقال جواد، والذي جاهد ليقال جريء. نعوذ بالله من الرياء والسمعة. نقول هذا الأمر منبعه من شهود العمل، النظر إلى النفس بعين الكمال في الأعمال، يشهد نفسه الذي فعل، يشهد نفسه الذي تعلم وعلم، صلى وصام وزهد وجاهد وأنفق وعمل للدين ودعا إلى الله وخطب وأثر في الناس وأبكاهم وحرك قلوبهم وأرشدهم وهكذا. النظر إلى النفس بعين الكمال الذي نهى الله سبحانه وتعالى عنه في قلب المؤمن وفي لسانه، نهى عنه أن يظهر أو أن يوجد في قلبه أو في لسانه. قال تعالى فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم من اتقى. تزكية النفس مرض إبليس حين قال أنا خير منه، وهو من الأمراض العضال التي كما ذكرنا يطلبها أهل الدنيا بالدنيا فيمدحون أنفسهم بكثرة المال والسلطان، مثل قول فرعون يا قوم أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي أفلا تبصرون. ويطلبها أهل الدين بالطاعات وهي أعظم خطرا كما ذكرنا. فتزكية النفس مرض لا بد من معالجته، وأهم طريق للمعالجة النظر إلى فضل الله سبحانه وتعالى وشهود القدر السابق حين كان الإنسان عدما محضا ليس له من نفسه شيء، لا يملك قلبا ولا عقلا ولا يدا ولا رجلا ولا نفسا، وهب كل ذلك، وهب كل ذلك كما أنه وهب العمل، فقد كان في ذلك الغيب البعيد هو والذي يعبد الوثن من جهة عدم استحقاق شيء، سواء هل استحق وهو في ذلك الغيب البعيد حين كتبه الله سبحانه وتعالى مؤمنا وكتب عابدا الوثن عابدا للوثن. ماذا كان من الإنسان؟ ماذا كان منهم من علم أو عمل؟ ماذا كان منه من زهد أو جهاد أو نفقة أو غير ذلك؟ فمن رأى فضل الله سبحانه وتعالى وشهد منته بالدين كما شهد منته بالدنيا، شهد أن الدنيا ملكة وكذا أعمال العباد مخلوقة له هبة منه سبحانه يهبها، الأعمال الصالحة هبة يهبها لعباده المؤمنين، الرحمة الخاصة، ثبات قلوبهم على الحق ليس من عند أنفسهم. وهذا المعنى متكرر في الكتاب والسنة مراتب عديدة. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. هبة من الله أن ترحم بالدين، أن ترحم بطاعة الله. الهداية منه عز وجل من أول اهدنا الصراط المستقيم، بل عند التأمل من أول الحمد لله رب العالمين، فإنك تحمده على ربوبيته التي من ضمن معانيها خلقه لأفعال العباد، خلقه للخلق، فالله عز وجل الرب هو الخالق، ومن ضمن ما خلقه أفعالك وأحوالك ومقاماتك إن كنت صاحب مقام. وكذلك حين تقول الرحمن الرحيم فأنت تشهد رحمته إياك بأن توفقك لطاعته، فتشهد بمراجعتك لسبق فضله عز وجل منته عليك، بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين، ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون فضلا من الله ونعمة والله عليم حكيم. وقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. لذلك حين يقول المؤمن الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين يستحضر في كل واحدة من هذه الثلاث أن الله عز وجل يحمد على أن وفقك لطاعته وخلق فيك محبته وهده سبحانه وتعالى رحمك برحمته الخاصة بما هداك لهذا الدين، وأنه المالك سبحانه وتعالى وبأمره عز وجل صرت مسلما، ولذلك تقول إياك نعبد وإياك نستعين، فأنت تستعين بالله على عبادته. ولولا شهود أن العبادة التي تعملها محض توفيق من الله لما كان هناك معنى لطلب الإعانة من الله عز وجل، ولا لطلب الهداية إلى الصراط المستقيم الذي يشمل هذه الهداية التي تشمل أن يبين لك الحق وأن تريده وأن تحبه وأن يوفقك للعمل به، غير من غضب الله عز وجل عليهم فلم يريدوا الحق وحرموا ذلك، وغير الضالين الذين ضلوا فلم يعرفوا الحق من بدايته. وهذه قضية الإيمان بالقدر وأثرها العظيم في سلوك المؤمن في أنه يرى فضل الله عز وجل عليه دائما. لما كان في الدرجة الأولى فقرا إلى الله عز وجل في أمور الدنيا وشهود ملكه وملكه فيها ولها، فإن الدرجة الثانية شهود ملك الله سبحانه وتعالى في الأعمال والأحوال والمقامات، في الأعمال الظاهرة والأعمال الباطنة التي هي الأحوال والمقامات. وإن أمراض النفس الإنسانية بشهود كمال العمل وعدم شهود التقصير فيه ومن أعظم ما يفسد على الإنسان دينه ودنياه، ويلبس الصراع على الدنيا والتنافس عليها ثوب التنافس الذي يحبه الله عز وجل في طاعته، فيكون الباطل شيئا والظاهر شيئا آخر. وهذا الذي يخاف منه على الصالحين، الشيطان لا يسلك معهم سبيل إغرائهم بترك هذه الواجبات التي ذاقوا حلاوتها او عرفوا فضلها ولا يرغبهم في منكرات، قد علم انهم لا يمكن ان يأتوه ان يأتوها، ولكن يدخل اليهم من خلال افشال مقاصدهم ومن خلال رؤية الكمال وعدم شهود فضل الله، فتفسد العقيدة ويحصل اسوأ الاثر وتفسد هذه الاعمال التي ظاهرها الصلاح. فلا بد من ان يشهد الانسان فضل الله سبحانه وتعالى. ابراهيم عليه السلام يقول ربي اجعلني مقيم الصلاه ومن ذريتي، فهو لا يملك ان يقيم الصلاه بنفسه الا ان يجعله الله كذلك، ولا يملك ان يجعل ذريته كذلك الا ان يجعله الله كذلك. ويقول في اصل معنى التوحيد واجنبني وبني ان نعبد الاصنام، فهو يطلب منه فعل نفسه، يطلب من الله سبحانه وتعالى ان يجنبه، وهو الذي يجترب، العبد الذي يجترب، لكن انت تطلب فعلك من الله، اذا الله الذي يجعلك تفعل، فكيف تشهد بنفسك فضلا تتمدح به على غيرك وتتعالى به على الخلق وترى لنفسك فضلا عليهم؟ وهذا في الحقيقة نابع دائما من عدم شهود العيوب ورؤية كمال موهوب مثل مسلمة الأعراب الذين هم إما منافقون أو مسلمون ناقص الإيمان، لم يحققوا ما وجب عليهم، عندهم أنواع من الأمراض. قال الله قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا، ومع ذلك فيقول الله عنهم يمنون عليك أن أسلموا. قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين. فهؤلاء لم يحسنوا الإيمان ويمنون ويرون أنهم أحسن، أنهم أحسنوا بكثير وأعلى قدرا، حتى منوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم إسلامه ورأوا كمالات وهمية، قالوا أسلمنا ولم نقاتلك، يقارنون أنفسهم بمن؟ بالكفرة المجرمين، في حين حقيقة الإيمان في قلوب المؤمنين جعلتهم يرون أنفسهم دائما قد قصروا، يرون فضل الله عليهم عظيما، يرون مدة الله سبحانه وتعالى عليهم بهدايتهم بأعمالهم بأحوالهم، يرون ذلك كله، لا يستطيعون شكره ولا يقدر ولا يحصون ثناء على الله سبحانه وتعالى به. ولذلك المؤمنون الكمل يقولون ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمره وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ورسول الله صلى الله عليه وسلم يعلم أبا بكر أن يقول دعاء في صلاة: اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا وفي ذات كبيرة ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندي وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. فتزكية النفس من أسوأ الأمراض التي يحصل بها الكبر والعياذ بالله، أو هي في الحقيقة علامة الكبر، علامة وجود هذا المرض الذي ذرة منه تؤدي إلى الحرمان من دخول الجنة. لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. العلاج من رؤية الأعمال، من شهود الأحوال، الأحوال إما أنها كسبية والمقامات، أن الأحوال وهمية والمقامات كسبية، أو على تفسير آخر ولعله أقرب أن الحال يتحول والمقام ثابت، بمعنى أن الأحوال واردات ترد على القلب أحيانا وإن لم يكن صاحبها ثابت المقام فيها. لو أرد أما المقام فهو قائم ثابت، هذا الشرح لمعنى الحال والمقام والذي نذكر في غير هذا الكتاب من كلام ابن القيم أيضا، هو أولى والله أعلى وأعلم، وأقرب إلى استعمال القوم، وأقرب كذلك إلى ترتيبه حيث ذكر الأعمال والأحوال والمقامات فأعلاها المقامات والله أعلم. فالأعمال الأعمال الظاهرة يراها يتمدح بها، لا بد أن يتخلص من ذلك. الأحوال لو أردنا نشبه الفرق بين الحال والمقام في الأمور الظاهرة ثم نجعلها في الأمور الباطنة لنعرف ما يقصدون بذلك. لو قلنا مثلا لو أن إنسانا يصلي الفجر أحيانا وآخر يصليه على الدوام لا يتركه، فالأول صاحب حال يأتيه أحيانا والثاني صاحب مقام ثابت عليه على الدوام. قل مثل هذا في الأعمال القلبية، أحيانا يجد أثر حب الله، يجد نفسه يحب الله عز وجل، وآخر كأنه يتنفس ذلك مع الشهد والزفير، في كل لحظة يجد أثر الحب، آخر يجد عليه أحيانا أنه يخاف من الله عز وجل، يخاف النار عندما ينكر، وآخر كأنه يرى الدار أمامه وكأن القيامة قد قامت، فهو صاحب مقام في ذلك. وإن كان أصحاب المقامات يتفاوتون لكن يستحضرون على الدوام درجات لا يعني درجة معينة لا ينزلون عنها، يعني أن الصحابة رضي الله عنهم قد قال النبي صلى الله عليه وسلم لهم وهم أصحاب المقامات العالية، قال لو الذي نفسي بيده لو أنكم تكونون في بيوتكم كما تكونون عندي في الذكر لصفحتكم الملائكة على الفرش، ولكن ساعة وساعة لعدم التمكن من ذلك. أبو بكر الصديق رضي الله عنه متى يبكي؟ عندما يقرأ القرآن، كلما قرأ القرآن بكى، وذلك على الدوام عنده، وأحيانا آخر يبكي يعني مرة في عمره وآخر مرة في السنة وآخر مرة في الشهر، ربما يتفاوت الناس في ذلك على حسب ما يرد على القلب. شهود هذه الأحوال ومطالعة المقامات، كونه نفسه تطالع نفسه وترى نفسه فوق، يرى نفسه صاحب مقام وغيره ليس عنده، هذا درس، هذا رجس في القلب، بمعنى أنك تمدح نفسك تراها فوق الخلق وأنت لا تعلم حقيقة هذا الأمر ولا عاقلته. فإبليس عاش عمرا طويلا يعبد الله حتى صار كالملائكة عبادة، ولا يمكن أن يكون في تلك الحال عاريا عن أنواع عبادات تجعله يكون في السماوات وفي الملأ الأعلى، لابد أن يكون عنده عبادات، ولكن كان هناك كبر مستكن مختفي والعياذ بالله، ظهر عندما أمر بالسجود لآدم، وامتحن في هذه المسألة في هذه القضية خصوصا قضية من أفضل من أعلى من أخير والعياذ بالله، فمن المكرم؟ فهل يعني يقبل الإنسان ذلك؟ قضية الكبر هذه التي دفعت عامة الملأ إلى الكفر والعياذ بالله، أنهم أبوا أن يفضل الرسل عليه، قضية إبليس الأساسية رغم ورود العبادة، فهل تأمن على نفسك وأنت الآن في أحوال ومقامات؟ إن كنت من أصحاب المقامات أو الأحوال أو حتى الأعمال، فمن يأمن على نفسه؟ وإذا كان إبراهيم لا يأمن على نفسه ورسول الله صلى الله عليه وسلم لا يأمن على نفسه، إبراهيم يقول وجنوبني وبني أن نعبد الأصنام، والرسول صلى الله عليه وسلم يقول اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، ويقول يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين. إذا كان صاحب خير النفوس البشرية يقول لا تكلني إلى نفسي طرفة عين، فإذا وكلت إلى نفسك المعجب أنت بها المغرور بها الذي تراها التي تراها فوق الآخرين، تطالع مقاما لك أو حالا وعملا تقول أنا العالم، أنا الداعية، أنا القارئ للقرآن، أنا طالب العلم، أنا الذي ليس لي نظير من قرنائي، أنا المنفق، أنا المجاهد، أنا الذي عندي كذا وكذا، نظرتي هي الصائمة دائما، وزني الأمور هو الوزن الصحيح دائما، خبرتي عندي كذا عندي كذا، هذا خطره على اللسان وخطره في القلب. هناك من يكون مرضه والعياذ بالله طافحا فيتكلم بهذه الكلمات ويقول ما قال إبليس أنا خير منه والعياذ بالله، ويقول أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا فيقولها في الدين أنا أكثر منك عملا وأنا أعز منك في الطاعات، وهو مريض مرض أهل الدنيا وهو لا يشعر. وهو لا يدري، ونعوذ بالله من ذلك. وهناك من يكون أحكم لنفسه، تحدثه نفسه بذلك مرات في اليوم بل وفي الساعة، ولكنه لا يتكلم، بل ربما ذم نفسه وانتقصها أمام الناس، أيضا ليتوسل بذلك إلى ما يريد من ارتفاعه عليهم، ليقول الناس يا سلام على التواضع، رجل صالح يرى نفسه يعني يذم نفسه ويراها ناقصة لأجل كماله، لأن ذنب النفس في مثل هذه المقامات نوع من المباهاة ونوع من التواضع الممدوح أهله، لأن النفس تذم أهل الكبر وتمدح أهل التواضع، فإذا قالوا فلان ما أعظم تواضعه، ما أعظم زهده، ما أعظم محاسبته لنفسه، هذه الأعمال والأحوال الإيمانية التي يتمدح بها الناس من أهل الدين ووسط مجتمع المؤمنين، وهذا أمر خطير للغاية. لذلك نقول المرض قد يكون مستكنا لا يظهر مدح للنفس وثناء عليها مثل ما ظهر من إبليس ومن فرعون ومن قوم نوح الذين قالوا لنوح أنؤمن لك واتبعك الأرذلون، وما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا والعياذ بالله. ولكن هناك نوعية أخرى تظهر خلاف ذلك والأمر مستكن في القلب، وفتش في نفسك في هذا الباب، هل تطالعنا؟ هل نفسك تحدثك دائما بأنك أعلى قدرا من غيرك، أم أنك خائف على نفسك، أم أنك تخشى على نفسك من العرض على الله عز وجل يوم تبلى السرائر؟ وهذا الخطر العظيم الذي قد يهلك الإنسان. وكما ذكرنا أهل الدنيا فضحوا أنفسهم عند أهل الدين، يعني على الأقل، لأنهم يطلبون ذلك بالدنيا ويعلنونه. ولذلك والله نرى عجبا في نمط الحياة، نمط الحياة غير الإسلامي هو في الحقيقة الذي يعني يستورد لنا من الكفار والمنافقين، لأن حياتهم كلها مبنية على تزكية النفس، مبنية على أنه يرى نفسه أكمل ويقول ذلك، يعني الترشيحات على سبيل المثال التي في الانتخابات مبناها على ذلك، هذه نمط حياة، يظن أنه ينقذ الآخرين وينتقصهم ويزكي نفسه، ليس نمطا إسلاميا ولا يمكن أن يكون مأمورا به أبدا. ولذلك نقول هذا المرض خطير في اللسان، على اللسان وخطير في القلب. وطبعا على اللسان قد طفح، وفي القلب خطير خطورته أنه قد يغفل عنه صاحبه ويظن نفسه بريئا منه ويرى نفسه كاملة حين بريئت، فيتعرض للخطر العظيم. وأدلة ذلك مملوءة في الكتاب والسنة، أدلة خطر هذا الأمر والتحذير منه والأمر بالإخلاص وعزة وندرة الإخلاص، أنا خبر عن عزة ندرة الإخلاص، وأن أحيانا يكون الأمر خفيا أخفى من دليل الدم، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام الشرك أخفى من دليل الدم، وقال الرياء والشهوة الخفية، وقال الله قولوا اللهم قالوا كيف نتقيه رسول الله وهو أخفى من دليل الدم، قال قولوا اللهم إنا نعوذ بك أن نشرك بك شيئا نعلمه ونستغفرك لما لا نعلمه. والأمر ليس إلينا، ليس لنا إلا أن نرجو رحمة الله سبحانه وتعالى، وأن يكون المؤمن قلبه يقول بلسان الحال مسنا وأهلنا الضر وجئنا ببضاعة مزجاة أعمال مزجاة فأوفي لنا الأجر ومد علينا، لأنهم رجوا كرما لم يرجوا أنفسهم. والنبي عليه الصلاة والسلام يعلم أصحابه يقول اعلموا أنه لن يدخل أحدكم الجنة عمله، قال ولا أنت رسول الله، قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله ورحمته. هذه المسألة مسألة رغم أن الذين يتكلمون فيها هم الصوفية، وأظن أن العبارة كانت غامضة شديدة الغموض عند من لم يسمعها قبل ذلك، ولكن هذه المسألة أدلتها كثيرة جدا، مع أنهم لا يذكرون هذه الأدلة في كلامهم كثيرا كعادتهم، لكن الحقيقة أن المسألة مؤكد عليها مرات عديدة في الكتاب والسنة في خطورة رؤية العمل وخطورة رؤية الأحوال والمقامات وخطورة التحدث والتزكية التحدث بذلك وتزكية الدفش بها. نسأل الله العافية. يقول ابن القيم رحمه الله: يريد بالرجوع إلى السبق الالتفات إلى ما سبقت به السابقة من الله بمطالعة فضله ومدته وجوده. الرجوع إلى السبق، إلى سبق فضل الله، إلى أن الله سبق إليك بكل خير. هو الأول سبحانه وتعالى، إلى التعبد لله باسمه الأول، أن تشهد سبقه بمطالعة الفضل. كيف ترجع إلى السبق؟ كيف تترك رؤية كمال النفس وترجع إلى السبق بأن تطالع فضل الله عليك أزلا؟ كما يقول رحمه الله، طبعا هذا الكلام مصروف شرح وافي في كتاب طريق الهجرتين، أتم بكثير من هذا الشرح هنا في مدارج السالكين. يقول: من ذا الذي شفع لك في الأجل حيث لم تكن شيئا مذكورا حتى شباك باسم الإسلام ووشبك بعلامة الإيمان وجعلك من أهل قبضة اليمين وأقطعك في ذلك الغيب عمالات المؤمنين؟ يقول: فعصمك من العبادة للعبيد وأعتقك من التزام الرق لمن له شكل ونبيد. عصمك، هو الذي عصمك، كتبت مسلما وكتب من ولد معك في نفس اليوم وربما في نفس المكان أحيانا عابدا للبقر عابدا للصليب، أليس لك في نفس يوم ميلادك في بلادنا قرناء ولدوا في نفس المكان والزمان وهم الآن غارقون في الشرك والعياذ بالله عباد لغير الله سبحانه وتعالى، قلوبهم معلقة بغيره عز وجل على الوهم والخيال والعياذ بالله، يدعون من دون الله ما لا ينفعهم ولا يضرهم. وكذلك أهل البدع والضلال علقوا قلوبهم على من سموهم أولياء أو حتى أولياء وأنبياء، يدعونهم أربابا لأنهم يعتقدون فيهم النفع والضر، قلوبهم معلقة بغير الله سبحانه وتعالى ولو حتى كان الملائكة والنبيين. ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا، أيأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون؟ لذلك نقول: الرجوع إلى السبق بمطالعة الفضل. الله الذي فعل بك ذلك لم يكن هناك من يشفع لك، لا عملك ولا حالك ولا قلبك ولا صدقك ولا إخلاصك، لا لم تكن شيئا أصلا، ولا حتى أبوك ولا جدك ولا حتى رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أبوك آدم، فإن كتب مقادير الخلائق قبل خلق الشيطان ب50,000 سنة وهي في علم الله الأزلي قبل ذلك، وهو الذي أراد وجود هذا الخلق على ذا شاء سبحانه وتعالى، والذي أوجب لك ما أنت فيه محض فضله ومشيئته سبحانه وتعالى، وهو أعلم حيث يجعل رسالته وأعلم الشاكرين وأعلم بالظالمين، لكن هو الذي قسمهم كذلك بحكمته وعبده عز وجل. فمن ذا الذي يقول: فمن ذا الذي شفع لك في الأجل؟ يعني لم يكن لك أحد يشفع لك حتى جعلك من أهل قبضة اليمين. فمن ذا الذي شفع لك في الأجل حيث لم تكن شيئا مذكورا حتى جعلك من أهل قبضة اليمين؟ بعد ذلك جعلت من أهل قبضة اليمين حين قبض الله قبضة من ظهر آدم وقال: هؤلاء في الجنة ولا أبالي، وقبض قبضة بشماله وقال: هؤلاء في النار ولا أبالي. فقال الناس: يا رسول الله، فعلى ما العمل؟ قال: على مواقع القدر. إذا أنت تعمل وتشهد أن القدر سابق، لو القدر سابق على كل شيء، لو كان شيء يسبق القدر لسبقته العين، إذا ليس هناك شيء يسبق القدر. الله عز وجل الذي مد عليك سبحانه وتعالى حتى جعلك من أهل قبضة اليمين وأقطعك في ذلك الغيب، وأنت غائب تماما، لا شيء على الإطلاق، لا تعرف شيء حتى لا تذكره، لولا أن القرآن أخبرنا بوجود هذا التقسيم وهذا الرزق في ذلك العهد البعيد لما علمته. أقطعك اقطاع هبة خذ هذا بغير ثمن أقطعك في ذلك الغيب عذالات المؤمنين عذال المؤمنين من أعمال ظاهرة وأحوال ومقامات باطنة كل ذلك أقطعته يقول إلى أن يقول فاضرع إلى الذي عصبك من السجود للصنم إذا لا تشهد أنك أنت الذي ابتلعك بقدر ما تشهد أن الله عصبك حتى ابتلعك ولا نطلب منك أن تغيب عن أنك ابتلعك ولكن تشهد ذلك بالله لا بنفسك جدبت أنت وآباؤك وترجو أن يكون أبناؤك جدبوا عبادة الأصنام إبراهيم عليه السلام يقول واجنبني وبني أن نعبد الأصنام لم يقل مثلا أن نعبد الأهواء الأصنام يعني لذلك يقول إبراهيم التيمي ومن يأمن البلاء بعد إبراهيم يعني يخاف على أولاده أن يعبدوا أصنام واجنبني وبني أن نعبد الأصنام فاضرع إلى الذي عصبك من السجود للصنم وقضى لك بقدم الصدق في القدم وقضى لك بقدم الصدق في القدم أن يتم نعمة هو ابتدأها عليك بلا سبب ديك بل هو الذي جال عليك من أجلك وهيأها لك وصرف عنك موانعها حتى أوصلك بها إلى غايتك المحمودة إذا كنت قد وصل هو الذي جال عليك من أجلك وهيأها لك أعدها وأتى إليها بك الذي كان سببا في إسلامك أنك ولدت لعادة المسلمة هذا أول هذا من أهم الأسباب ثم لما عقلت قبلت الحق ورضيت به وهذا فضل الله وقرأت القرآن وغيرك لا يقرأ يعيشون حياة البهائم أو حياة الشياطين وأما عندهم القرآن لا يحبونه ولا يرضونه ولا يقبلونه ولا يبحثون عنه وعندهم خبر الرسول عليه الصلاة والسلام ويسبونه ويستهزئون به ويكذبونه ونعم الله وأنت بفضل الله قبلت الحق كله فهو الذي مد عليك بذلك سبحانه وتعالى أن يتم نعمة هو ابتدأها عليك كذلك سبب طاعتك سبب طاعتك أنك التزمت بالسنة على يد من كان سببا في هدايتك الله الذي جاء به الله الذي هداه ولذلك لا تغالي في احد حتى النبي صلى الله عليه وسلم سببه من الاسباب هذا تحقيق التوحيد وعباده الله باسمه الاول وباسمه الاخر ان تتوكل عليه ليتم نعمه هو ابتداها ومدار العبوديه على اسماء الله عز وجل الظاهر الاول والاخر والظاهر والباطن يقول يريد بالرجوع الى السبق الالتفات الى ما سبقت به السابقه من الله بمطالعة فضله ومدته وجوده كيف يلتفت قلبك كيف تأخذ بقلبك إلى هذا السبق لأن تطالع فضله اشهد فضل الله اشهد مدته وهذا يتكرر عليك في القرآن مرات وما بكم بالنعمة سبحان الله تشهد دونه وأن العبد وكل ما فيه من خير فهو ضحض دود الله وإحسانه وليس للعبد من ذاته سوى العدة وذاته وصفاته وإيمانه وأعماله كلها من فضل الله عليه فإذا شهد هذا وأحضره قلبه وتحقق به خلصه برؤية أعماله فإنه لا يراها إلا من الله وبالله وليست منه هو ولا به ليست من العبد ولا قام ولا به بقوته ولكن بفضل الله عز وجل هل يطلب في هذا المقام أن لا يرى نفسه عاملا لا يرى نفسه ورقة تتحرك كورقة الشجر أو كالخشب الذي تحرك الأمواج ليس كذلك ولكن يرى أنه بفضل الله بدا عليه من إرادة التي اختار بها طريق الهداية الله الذي اختاره قبل أن يختاره هدايتك بين هدايتين من الله توبتك بين توبتين من الله هدايتك اهتداؤك أعني بين هدايتين هداك أولا فاهتديت فهداك ثانيا والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم اتفقت كلمة الطائفة على أن رؤية الأعمال حجاب بين العبد وبين الله رؤية الأعمال قائمة بالنفس الصحابة يصلون ويصومون ويقولون والله لولا الله ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا ولا صمنا ولا صلينا فأنزل سكينة علينا وثبت الأقدام إلا قينا. لا يرون أنفسهم يثبتون بأنفسهم في الجهاد ولكن يثبت الله الأقدام. قال يخلصه من رؤية الأعمال شهود السبق ومطالعة الفضل. وقوله ويقطع شهود الأحوال لأنه إذا طالع سبق فضل الله علم أن كل ما حصل له من حال أو غيره فهو وحد دونه فلا يشهد له حالا مع الله ولا مقاما كما لم يشهد له عملا. يقولش أنا الزاهد فالزهد ده حال ومقام. أنا الخائف من الله أنا المحب أنا الراجي يتمدح بذلك يتعزز على غيره ولكن يرى نفسه الجاهل المخطئ الظالم لنفسه. اللهم اغفر لي خطيئتي وجهلي وإسرافي في أمري وما أنت أعلم به مني. اللهم اغفر لي جدي وهجدي وخطئي وعمدي وكل ذلك عندي وكل ذلك عندي. يقر أنه فعلا عنده ذلك. اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت وما أشرفت وما أنت أعلم به مني. أنت المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا أنت ولا حول ولا قوة إلا بك. هذا دعاء النبي عليه الصلاة والسلام خير خلق الله صلى الله عليه وسلم. يقول فقد جعل عدته للقاء ربه فقره من أعماله وأحواله إلا أن يتغمد لله برحمته فهو لا يقدم عليه إلا بالفقر المحض. فالفقر خير العلاقة التي بينه وبين ربه. ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير مش أكل شرب فقط الخير أعم من ذلك. فهو يحتاج إلى طعام وشرب ومسكن ومأوى ولكنه يفتقر إلى الله عز وجل فيما يفيد على قلبه من نعمته عز وجل ومدته. يقول فالفقر خير العلاقة التي بينه وبين ربه والنسبة التي ينتسب بها إليه والباب الذي يدخل منه عليه. وكذلك قوله يمحص من أدناس مطالعة المقام لدليل على أن مطالعة أنك صاحب مقام أعلى من غيرك الناس التانية تحت إيه مفيهموش حاجة غبية مبيعملوش حاجة وعصاة فشق فجرة وهذا مش كده خالص ده عن حاجة تانية. أخد بالك الحاجات دي تقال والنفس يعني أحيانا تتمدح بذلك. ده دنس رجس ذنب أخطر من ذنوبهم الذي يعصي وينكسر ويرى نفسه مذنبا ربما يكون خيرا من هذا الذي يتعالى على الناس. إذا قال الرجل هلك الناس فهو أهلكهم. حديث ثابت الصحيح كلها أدلة ظاهرة جدا في الكتاب والسنة. يقول كذلك قوله يمحص عن الناس مطالعة المقامات هو من جنس التخلص من رؤية الأعمال والانقطاع عن رؤية شهود الأحوال عن شهود الأحوال. ومطالعة المقامات درس عند هذه الطائفة لا هي تناقش عند هذه الطائفة لا عندك في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. كل الإنسان يشهد نفسه فوق الخلق وأن الناس هالكون وأنه ناجي هذا درس بلا شك في القلب. يعني أن هذا ليس عند هذه الطائفة وحده. يقول فمطالعة الفضل وحص من هذا الدرس. والفرق بين الحال والمقام أن الحال بعد يرد على القلب غير إجلال له ولا ابتسام ولا تعبد والمقام يتوصل إليه بنوع كسب وطلب كأن الأحوال أعلى. بعد هذا ينافي هذا الترتيب المذكور في التعريف الدرجة السريعة أو يعني الذي يفهم. فالأحوال عنده مواهب والمقامات مكاسب. فالمقام يحصل بذل المجهود وأما الحال فبالعين الجود. الصحيح ما ذكرته أولا والله أعلم. وإن كان كلمة الحال والمقام ليست إيه ليست من الكلام والسنة احنا نسميها عمل القلب ويعني الحب والخوف والرجاء والشكر هذه العبادات التي وردت. ولما دخل الواسطي بيشامور سأل أصحاب أبي عثمان لماذا كان يأمركم شيخكم فقالوا كان يأمر بالتزام الطاعة ورؤية التقصير فيها. فقال أمركم بالملوسية المحضة والعياذ بالله كلام بنكر. هل لا أمركم بالغيبة عنها برؤية منشئها ومجريها؟ طب ده اسمها مجوسية؟ هذه بقى ليه الألفاظ الفظيعة اللي هي في الحقيقة عمال يرقص التانيين عشان يبقى هو اللي ايه اللي بيفهم، ده هو اللي ايه اللي واقع في المصيبة، ده هو اللي سماها مجوسية ليه؟ عشان شهود ايه نفس كأنه هو الخالق لفعله، ودون مجوس القدرية مجوس هذه الأمة. فاللي شايف نفسه بهذه الطريقة وعمال ينتقد من يأمر التزام الطاعة ولا يشهد التقصير، يبقى ويتهم المجوسية وهو بتاع التوحيد، ده هو ده اللي فعل الفقر. قلت ابن القيم يقول لم يأمره أبو عثمان رحمه الله إلا بالحديثية المحضة، وهي القيام بالأمر ومطالعة التقصير فيه، وليس في هذا من رائحة المجوسية شيء، فإنه إذا بذل الطاعة لله وبالله، لله إخلاصا وبالله استعانة، صاده ذلك عن الاتحاد، الإلحاد في الحقيقة، اللي هو الذي يشهد أنه هو عين الله، والشرك الذي يعمل لغير الله، وإذا شهد تقصيره فيها صاده عن الإعجاب، فيكون قائما بإياك نعبد وإياك نستعين. يعني المرض اللي لابد من التخلص منه في هذه الدرجة مرض العجب بالنفس، مرض رؤية الكمال، مرض تزكية النفس، مرض أنا خير منه. يقول وأما ما أشار إليه الواسطي فمشهد الفناء، ولا ريب أن مشهد البقاء أكبر منه، هو ده كده فناء، ده لما شك ده هو كده مطالع للمقامات، مش كده؟ شايف أبو عثمان بيشابون تحت ويأمر بالمجوسية، وهو شيخ كبير جدا مشهور يذكر ابن القيم حرم شيئا من فضائله. يقول فإن من غاب عن طاعاته لم يشهد تقصيره فيها، بالعكس لابد ان يشهد التقصير، رب اغفر لي خطيئتي وجهلي واسرافي بامري، ومن تمام العبوديه شهود التقصير، فمشهد ابي عثمان اتم من مشهد الواسطي، وابو عثمان هذا هو سعيد بن اسماعيل بيسابوري من جله شيوخ القوم وعارفيهم من اجلتهم ابن جلال، وكان يقال في الدنيا ثلاثه لا رابع لهم، ابو عثمان بيسابوري بيسابور، والجنيد بغداد، وابو عبد الله بن جلال الشام. وله كلام رفيع عالي في التصوف والمعرفة، وكان شديد الوصية باتباع السنة وتحكيمها ولزومها، ولما حضرته الوفاة مزق ابنه قميصا على نفسه، ففتح أبو عثمان عينيه وهو في الثياب ويحتضن، فقال يا بني خلاف السنة في الظاهر علامة رياء في الباطن. جزاه الله خيرا وغفر له. أقول قولي هذا وأستغفر. لا فرق بين الرياء وبين إرادة الإنسان لعمله الدنيا. الرياء طلب رؤية الناس لعمله، طلب الدنيا أعم من ذلك. يعني على سبيل المثال يجي الجامع ويلتحي عشان عايز يتجوز واحدة، عايز يصل إليها وهي ملتزمة عمرها ما هتقبله وهو مش ملتزم، واحد عايز يجمع فلوس للناس، الناس تثق فيه في الملتحين، يلتحي عشان يلم فلوس وعشان ينجح مشروعه، وممكن يكون مش حرام، ممكن يكون مش بيلمها عشان يهرب بيها، بس عشان يعني الموضوع يستمر ويبقى عشان الناس تثق فيه، حتى وهو يكون راجل بيعمل لاجل المال، فممكن يكون بيعمل من اجل المال، ممكن يكون بيعمل من اجل النساء، ممكن يعمل من اجل الولد فقط، يعني ليس له هم الا ان يكون عنده اولاد عشان يبقى عزوه وكبير والناس كلها تبصله على او من اجل الجاه والمنزله. دلوقتي هذا امره قد توجه، هو دلوقتي الغرض عنده لايه؟ الملك. كان طلبه الاول بالدنيا لقاها مش جايه، الناس دلوقتي تدينوا واصبحوا يريدون الايه؟ يعظمون اهل الدين، يقوم يقول لك طب اخش بقى، ما هو ما فيش فايده بقى، الاحزاب مش جايبه نتيجه، خلاص خلينا ايه؟ نبقى تبع المتدينين. اخش المعتقل. ها؟ اخش فعلا والله اخش المعتقل عشان ايه؟ عشان يبقى مجاهد. ربنا يستر يا رب. ورد في الحديث أنه يأتي زمان يكون للعامل فيه أجر 50 منكم. كيف نفهم هذا توفيق مركبة الصحابة؟ أجر عمل بعينه أصبح صعبا في آخر الزمان، ولكن هناك أعمال سبق بها الصحابة لا يوجد لها مثيل. يعني مثلا صحبة النبي صلى الله عليه وسلم، الجهاد في سبيل الله جل في أول الإسلام، هذا ليس له نظير. ولكن هناك بعض الأعمال قد يكون العامل فيها له أجر 50. مثلا لو قلنا مثلا غض البصر في زمانه، كان في المجتمع الأول لا يجد الإنسان امرأة متبرجة أصلا، فهذا له أجر إذا غض بصره إذا وجد. ولكن الذي يغض بصره وعده يعني في كل متر مربع يعني بمساحة النظر امرأة متبرجة في الأغلب إلا عندما يدخل في المسجد مثلا، فهذا يكون ثوابه أعظم. وهكذا فليدعو إلى الله عز وجل في زمن يعظم فيه الدعاء، غير من يدعو إلى الله عز وجل في زمن يطارد فيه الدعاء، وبل يتكلم بكلمة الحق في زمن الكل يقولها ويعني يرضون بها، غير من يتكلم بنفس الكلمة بكلمة الحق في زمن يهاجم عليها ويلم عليها ويعني يطعن فيه بسببها، وإن كان يمكن أن يقول من كلام الحق غير ذلك. ومفيش غير كده دي اللي توجع، لازم فيه كلام حق كتير، بنتكلم في الحق اللي ما بيزعلش، في حق بيزعل، في حق ما بيزعلش، في ناس بتدور على الحق اللي ايه؟ اللي ما بيزعلش بس، الذي يتكلم على الحق الذي يغضب اهل الدنيا يكون اجره اكبر من اجر من كان يتكلم به في وقت الرضا. قول النبي عليه الصلاه والسلام: مات وليس في روحي بيع مات ميته الجاهليه. كيف نطبقه؟ تطبقه انك تبايع اهل الكفر مثلا عشان تطبع الحديث، تبايع اهل النفاق والزندقه، وتبايع قطاع الطرق مثلا عشان تبقى انت خلاص عملت الحديث، ولا تبايع من يكون قائما بالدين؟ وهذا الامر ان كان هناك من يوجد من يقوم بالدين، فاذا كان وجدت قائما بالدين فعلت ذلك، وانت تعزم على هذا الامر. متى يسر الله عز وجل ولود إمام للمسلمين يقوم بالدين فأنت عازم على أن تكون في عنقك بيعة، كما أنك تقول لي من مات ولم يغزو ولم يحدث نفسه الغزو مات بجهة الجاهلية، كيف تطبق هذا؟ لأن تحدث نفسك بإيه؟ بالغزو. ولكن هل أنت الآن تستطيع أن تفعل؟ قد لا تستطيع، وقد يستطيع البعض أن يفعل، لكن نقول هذا الأمر ليس يمكن أن يتم أولاً بأن تبايع يعني ضعيفا مثلك، مثلا تكون حتى تعرف بايع الشيخ ياسر مثلا، خلاص هو الشيخ ياسر ده ما يقدرش يصنع ما هو من واجبات الإمامة، وبالتالي لا تكون هذه البيعة مشروعة لا أو لا تغني عن من إقامة هذا الحديث. ولذلك قلنا أننا لسنا بالذين نأخذ البيعات من يعني على بهذه على هذا المعنى ولا على غيره من باب سد يعني الذرائع على فهم مغلوط في هذا الباب، لكن حقيقة لا تتم بيع إلا بقوة وشوكة. أعني أن من بيع وهو عاجز ضعيف وهو لا يقدر أو مستضعف، فهو وإن كان من أهل الفضل فلا تتم البيعة الشرعية التي تثبت الإمامة بمثل هذا. البيعة لابد أن تثمر طاعة وقوة وشوكة، ولذلك ما ينفعش مثلا زي ما كان بعض الإخوة بيحكي لنا على نوادر وقعت في أيام حرب أفغانستان الأولى، يعني كثرة التفرقات، يقول لك واحد يربط حبل من هنا 10 متر كده و10 متر كده، ولا من الدولة بتاعتنا دولة الخلافة الإسلامية اللي عايز يخش في بايع، ويقول لك خلاص دي تمكنا في ال10 متر من 100 متر مربع. مثل هذا الوهم والخيال، ليس هذا ب يعني دولة ولا بخلافة أصلا، وإنما الأمر لابد أن يكون بقوة وإقامة للدين. فعندما لا يجد إلا أهل بدعة وضلال، مما قال فيه النبي عليه الصلاة والسلام: دعاة على أبواب جهنم من أجابهم إليه قذفوا فيه. أقول لك واحد في إيران مثلا لا يجد إلا أهل البدع متمكنين، ومن هم شر منهم من أعوان الأمريكان وأعوان اليهود وغير ذلك، يوم يعمل إيه؟ يبقى يحدث نفسه بأنه إذا ولد إمام فإنه يكون له إيه؟ وبيع إذا تمكن من ذلك. وبعدين فخلصنا دول. ولا فيما بينه وبين ربه سبحانه وتعالى البيعة دي لابد أن تكون كما ذكرنا لمن هو ممكن، لمن له قوة وشوكة. ها؟ لما يكون المسلمين إمام، لما يكونهم خليفة يبقى هو في طاعته حيث كان. هل يجوز إشراء الخطبة والاحتفال بها ودعوة الناس إليها في العقد؟ يجوز ذلك ولا نراه يعني وسع الوليمة، وليمة العرش عند العقد أو عند الدخول. وأما الاحتفال بالخطبة فأظنه ما يمكن أن يكون من المباحات. إخفاء خطبة لا، ليس إخفاء، لا يطلب إخفاؤها، ولكن مسألة أن تجعل في المساجد كما يعني يقولون الخطبة تكون عند النكاح، خطبة النكاح، خطبة النكاح. السنة أن تكون الوليمة بعد الدخول، وإن فعلها قبلها قبل الدخول عند الدخول يعني قبيله يشير أجزاء. يقول أحب طلب العلم جدا، حين تعرفت على الدروس لم أضيع درسا واحدا، فجأة أحس بضيق شديد وحلقة، وأحس دائما أني جاهل ولا أفهم شيئا، في مرات كثيرة لا أحضر الدرس، وأسوالف، نسأل الله أن يعافيك منه. دق الباب حتى وإن لم يفتح دقه ثانية سوف يفتح إن شاء الله. استمر وأحضر فإنه يعني مجالس العلم هو القوم لا يشقى بهم جليسهم. حديث الصحيح الذي ذكرناه في الدرس أن الله قبض قبضة بيمينه وقال هؤلاء في الجنة ولا أبالي، وقبض قبضة بشماله وقال هؤلاء في النار ولا أبالي، فقال الناس على ما العمل يا رسول الله؟ قال على ما وقع القدر. نقول ده حديث صحيح. هل يخالف حديث كلتا يدي ربي يمينه وركع؟ نقول لا، شماله يمين، شماله عز وجل يمينه وركع، لأن الشمال عندنا أنقص، فيها قلة، فيها ضعف، فيها ضعف. شمال الرب يمين، ماشي كده؟ ليس كمثله شيء. شماله غير ناقصة عن يمينه، شماله في القوة والخير والبركة كيمينه. كيف نتخلص من خطرات النفس التي تدعو إلى الكبر والخواطر التي تدعو إلى النفس؟ والعبد قد لا يشعر بذلك. انتبه دائما، فكر فيما كنت فيه أجلا، حينما عندما لم تكن شيئا مذكورا. القرآن يذكرك، هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا؟ قال وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا. فالإنسان يقف عند الأيدي يقراها كثير ويقوم يستحضر ضعفه وعجزه وفقره. نسأل الله العافية. كان طالب علم مجتهدا في العبادات، انشغل عن ذلك لطالب علم دنيوي وانقلب حاله. هل هذا حسد في دينه؟ والله حسد لا يؤثر في من ترك الطاعة وفعل المعصية إلا بنقص من عنده، وإلا يمكن أن يكون حسدا، لكن ما أثر إلا بسبب الدين، ما أثر إلا بسبب الدين الذي ترك الطاعة. مثل السحر، يقول لك سحر خلاه يزني، سحر خلاه يترك الطاعة، لا ما يترك الصلاة. هذا السحر إن لم يكن الإنسان قد جن لا يؤثر في الإنسان إلا إذا مكن هو من نفسه، لا يكون إلا بسبب من تقصيره. ممكن يكون أساسا لم يحقق التوازن من أنواع العلوم والأعمال والعبادات، لو ما لا نفسه يفشل في الدنيا فأنك لا يبقى في الدين، لا، هو التوازن ده يحقق الإنسان مصالح دينه ودنياه. تحقيق التوازن أمر ضروري جدا. من يقع في نفسه سب لله عبدا للرسول ولم يتلفظ به، عنده وسواس لا يأسف به ويرده، وأنصحه بالعلاج الطبي يصلح كثيرا إن شاء الله. كفارة اليمين، كفارة اليمين طعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو صحيح الوقت. أوسط ما يأكله الناس الآن الأرز، ولذلك نقول نصف صاع من أرز، كيلو 400 جرام رز لكل مسكين، 14 كيلو على 10 تمضي في كفارة اليمين. رز نشف، كيس لفت في المطبوخ والراجح بلوزي وفي قول 7 كيلو بس هذا على الاحتياط 14. لا يلزم ذلك. الدعامة أهل العلم لو أعطاهم حبا يكفيه. بياكل رز كوجبة غداء، بياكل فول الصبح، وياكل جبنة آخر النهار، صح كده؟ فالرز بس وسط بين الثلاث وجبات يجزيه، كله يجزيه عند الأئمة الأربعة يجزيه.